إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل على 200 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه. ملاحظة: الغرامة في حديها الأدنى والأقصى قابلة للتغيير التشريعي حسب الظروف والمستجدات.